Non fatemi dire che non facendo quello che dobbiamo fare, dando che mi fai un primo così. Non dare. Alla habibi taqai ril khalqi kullini fa inna min dudikat dunya wa darata wa min ulumi kail mal lawhi wal khalani maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khay ril khalqi kullini ya nafsu la taqnati lil zallati azumat inna al-kabaira fil غفران كلمني مولاي سلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لأن رحمة ربي حين يعصمها تأتي على حسب الإتيان بالقسم مولاي سلي وسلم لم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي ويا الرجاء غير منعكس لديك ويا الحساب غير منعزيز مولاي سلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير للخلق كلهم والقف بعبدك في الدارين إن له صبرا ما كتبون نوالد الأمين مولاي سلي وسل لم دائما أبدا على حبيبك خلق كلهم لن يفوت الغنى منه يدا كربت إن الحياة ينبت الأزهار بالأكلي مولاي سلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وذلص بصلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنتجم مولاي سلي وسلم لم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ما رانا حد عنبا في البعد ريح صبا وأطراب العيثها للعيث بالنوم مولاي سلي وسل لم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الصلاة على مغتير سيدنا هو الشامع غدا في سائر الأمم مولاي سلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الصلاة على المغتير سيدنا هو الشافع غدا في سائر الأمم مولاي سلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي سلي وسلم لم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم واغفر إلهي لكل المسلمين بما جنوه في المسجد الحصى والحرم مولاي صلي وسل لدائما حبدا على حبيبك خير خلي نيجي لين نيو دي لين زيارة دي لين نوكيل تي بس بري بي اك تك تي بور اتو بي taxaw yene dañu wax ni burdatu burdatu la wala tud baana tud burdatu ndax Muhammad al-Busiri kedilat dafa am jangoray falik falik dafa jage njambal te dab dabal njambal picciini nat dekk bi kan ñewoko jage sangolo japp ko xalam dem ci Muhammad mutalif talif bi am in tadhakkuri jiran bi salam mazaj sadam an jarab mukhlatin jidal ba ci ومبلغ العلم فيه انه بشر سانغولو جاب كومو دار ديك جاكيري ومبلغ العلم فيه انه بشر محمد بن خيبر جرافر جاك ليكو انه خير خلق الله كلهم فابلو خبا ومحمد تفا تبوبا دي راي با سي وو سانكو فم خيلو وير موت ني بورداتو كون بوراتو لا ولانتو فان تبارك الله tekeli kayla kep ko fete barka sant yalla waxna alhamdulillah rabbil alamin ay waxal len ko way waxal len ko amako sopp do fekke yeba ci muhammad neena makhsulita tubbi fi qalbi ahad illa wa harama allah kasabahu min an-nar kep xol bo xamni ku ko xar sama kofel laka yara wo ba xol ba aram na safara ko xamni boko fonke yalla fonku nako boko fonkul yalla fonku nako boko terale yalla teral nako boko teralul yalla teral nako boko magale yalla magal nako boko magalul yalla magal nako loy nek way loy nek ñent yalla aïsa yalla ko wahyu ko yebnal dikri sahir yow doomu jaxubu la bi te moy aïsa amul bay inni ana allah la ilaha illa ana la uzawiru inni ana allah la ilaha illa hayyul qayyum la uzawiru ana fa'bud diyaya wa tawakkal alayya itam ati' ati' muhammadan sahib al-hirawati wanna alayni والمذرعه والعمامه ونعلين من يالا اول بور بو جامو جامو كام نري نات جامو كلورنس كي كودول من يالا جامو ما دغال كونديسيون يي ودي كخو موسى جامو ما فتوكل عليا جامو ما توكل كي من كون كو جامو تفس ديكو نك اطيع nga top sahib al hirawata wal amamata wan alayna wal hirawata al jahd al shari ahdif al an topal nak yow musa borom yakwa borom metal ga borom dalliya tokkof ni rafet bet la waral ñul ñur lu warul ñul ñur borom jebu leer واو صاحب المزرعه والهراوه والنعل واو صاحب المزرعه برام خصبه برام يقوى برام داليا فطارو كرافتا برام جبو لير با برام كم يسقيا لا ولا نيول نيول ولا نيول بانا نيول borom yakwa borom khasabba sallallahu alaihi wasallam ñu ne def na khalaba khandaha bana wasalaka raqa'a khafa kama baytan ya'al ghanam bakh bakh latna gat fadakhna yesna balene nek samna gat wajer ñu ko ne nga top borom yakwa ak borom khasabba ak borom gelem ga prophet ka borom dalya borom metel ga borom jebul leer ba borom kefu sekya ki nga xamne bu ne tang mu melni new ni mo genn ci bañ nga sama muhammad waw ci borom khasab ba sallallahu alaihi wasallam dafa dem sa kiptel bo xamni ku sa bawlu ñu fayela tangar ba geureum dara rek boko tang taram allah izna allah khayyaruhu an al-zakharifi da zud wal ashman da dafani tan nek bur ak boala tan bi am wala ngay ñak wala nga dund ak jam tan dund jam tan ñak tan nek ba doon mo tax buy fande buy fande la wax keureum dara rek bu dem ci barab bo xamni lo jukki ci baggi ak baag bi ñu fayela ko tan benn bes nak muy jukki baag ba dag waji diti loxo ni ko xamoo li nga def sangi di ngi diti loxo bi mune man sallam mune muhammad mune xawma kande way loxo bi ko biti won loxo te la koy wagn mi dar da de dag loxo ci ci muy nat ñu ci diti keur muhammad ñepp wër ko lan la mune nga gi sang ba rek ak tangor rek muhammad jenn ko lan la mune ko loxo bi def la dooron te xamula way dag na ko pour nga bal ma mo xamni teewit loxo ba deloko ca fokk taarima ak magama rayat ko mu mel na melal mu ko djegal na la moy borom magraa ko koy waja moy borom ndambol la yatwa borom yatwa borom yatwa yonenti yore yak ci dole ci ñom way na ñu ko donné lati muhammad yore yak musa moko djeka yore yak yalla ndeela ko uma tilka bi yaminika ya musa qala hiya asaya atawakkau alayha wa awshu biha ala ghanami wa li fiha ma'arib ukhra uma tilka bi yaminika degal tilka ismu ishara la way ba'ila ci muhammad ci musa degena yalla bu dok ismu ishara bu sore sori nende ko ni heway ka tilka talika wa tayka tayka wa dhika zainika wa dhaka zainika way do tek ma dama uma tilka bi yaminik lan mo le tan dajor ya musa yow musa mo nako di sama wek ay waxa yalla dafa neex xala muniko hiya li kay asaya sama yaka ate wakkuur may sukandiku alayha hiyatwa wa ahushu may baccitu biha hiyatbi rabbi wad sama jugelak waliyan yalla ma'aribun ay aajo ukhra yenen ci yatti ni ko mo tax mi ko borom yatwa muhammad borom yatwa lu tax ci haji malik neena amna al-asa sunnatun lil anbiya iman amna al-asa sunnatun lil anbiya iman kun hamilan يمنى من سرح للسامي للأنبياء معا حامل العصا سنة للأنبياء معا كن حاملا يبنى من سرح من سامي سنة للأنبياء إيمان حامل الأسى سنة للأنبياء إيمان حامل الأسى سنة للأنبياء إيمان كن حاملا يمتلئ من سنة من سنة waaw sa mam neena dañ lay ko laaj ni ko waaw yore yak dama lay wonam ndamboli te moy muhammad a yab lu ko ci indi so mammi amnu al asa yore yak sunnatu sunna la dina biay ñeel lan ci man lan ci yeb yore yak sunna ci yop kon ku nekkal hamilan yore yak ñoom ne biimin no doomu ci ñeen fu kat ko ko defé tan a mu muccu ci xami ci reey lakin sama rek hamdul asa ak hamdul ada yaro lako def def hamdul asa ay ndegal saat ni ko dok ci hamdul ada ni sama liif gejjutoo yene la xamnu laada sunnatun di leen bi ay maxan kun xaamilan kulla xayrin saaxibi tëjin ni yene yag di sunna cërant yi noonu la yeen loru mbindeef yi di sunna cërant yi xamnu laada yor yenu loru mbindeef yi sunnatun sunna la di leen bi ay maxan kon kun xaamilan kun nekkal xaamilan di yenu lor yi ñëd kul xaamilan kulla xayr jëm ni min asaala kulla xayr adaala kul xaamilan di yenu bu ko defee tëjit asugaan li nga bëgg moo tax ma wax ni bayit boobu de ci daxaaji maali sikkiir na sikkiir na ku mu am boo defatee yow ku mu am sikkiir na la faj na la ba nga ni toj من يا ربي هب لي الصبر استعين به على احتمال اذى الاخلاق يا فرد حمل الاذى سنه لانبياء معا كن حاملا كل خير صاحبي تجد املا فؤادي نورا استنير به في ليل الجهليه يا رحمن يا شهر يلا من الاج مالك يلا ما ماي من كو خامني دا في ديمبانيكو yalla nga may man alhaji malik muñ go xam nga ko bele bindaniko ci yelo loru bindef na xamna ala sunnatu yelo loru bindef sunna la kun hamilan kul khair tayelo lor yi tayelo yu yi baga nek nem kat baga nek ci lab gi so do mun tut tut yam yi fo jëm ko do tejidu nak da so am la nga bëgg ha kum la fuadiya nak noral sama xol bi nang ko leer seeta ci leer boo xam ni asteniiru bi da ko leer loo ma ne laaji maali ci lay li jëhliya waaw fonk mën naa paase Mouhamad juddoogul Moussa ñëw yàlla ni ko nang ko topp ma ne yàlla du ma gañ amul suñu jaamu jaamu ngay ku dul man jaamu ma te wakkilu ci man toppal nag boroom yet ma toppal boroom gëleem ga ana gelem ko kuba ana yat ma jeexna won na ale na borom naari dalya neesan bilal dalya koccu ba susugal la darfiya boko dan kadel muhammad bu beugé sol mu tok mu sol dalam ci sume mu bokk fokkana borom karo gu farag lu ba fokkana borom gebu leer ba fokkana borom loxe nga xani mo gën noy soy mawdani wala al harir الحرير وعلى جباج اليمن وعلى الحرير وعلى جباج اليمن تفرات لطويل سند لا تزين وصلي عن يا إلهي وجيانا أبدا أنا محمد مختار في القدم ولا الحرير ولا جباج اليمم ولا الحرير ولا جباج اليمم ولا الحرير ولا جباج اليمم كفرات لطويل سند لا تزيد إذا تكلم ريح النور يخرج منه إذا تكلم ريح النور يخرج من بين سنة يوم أول من قاسمين واو لولو خمي يالا وخر لكو يوت يالا موسى من حديث قدسي ولا الحاج مالك كندي لون من ولا الحرير ولا الديباج علينا من ففي الرسول تويل الزد لا تصيبي لا تكلم ريع النور يخرج من بين سنايا وما في قليل ولي ولا الحرير بيت صويب اللتين هذا فور ولدي بادي وكما لك صويب تل حرير الديبان حرير خمنا كده مولدي موي سكار ولا الحرير يا سكار ولدي بادي جاءنا برايا اللي نموغن نوي ميكو في رسول صلى الله عليه وسلم نصوي نوي نوي نبرايا نوي نوي نقل محمد مولغن نوي متاخ بما سان تخاو سوف داب سانك محمد داب سوف لا سانك محمد هو غن نوي ماتو كو مانا مارك واي بودي توت سانا مارك محمد جالي جوسو دخام فمو جار داخ نوي تانك bu jare ci kat xamni ci kat tank muhammad nim ko fi rasul bu tax ko wi lu jeen di moy ku yaatu ba ngay mon di jeent ci ci xatum takat ila takallama muhammad waxe wi ya gisee nooru leer ga yaxlu ben senaya bu waxe rek ko def leer gi takalaye muhammad bu nek leer gi rek bu def mu ko nak ki la bëgg ëlëg na ñëw bu melé ni melni melni top wa mali fonk mëna passé ci lool am dépp fonk mën la ko par wa warafa'na laka dhikrak warafa'na laka dhikrak la tuzgaru illa wa tuzgaru ma'i qul la ilaha illa allah كيف قال محمد رسول الله ولا يعلم بك النوم ورفعنا لك ذكرك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك لك الغرق ورفعنا لك ذكرك كيف لك باسي كل تدو كما تدو ke tudula kalu mal kuma tuddu ke tudula yagul wara fa'na lak dhikraka la uzkuru illa wa uzkuru ma'i motax so mbay ni degal khalifa ci wax bobu dumal karim wara fa'na lak dhikraka ci la khalifa talifani dumal karim la husman lil karim lahu ni'mal karim karim khalmi afa'u ثم الكريم له اسم للكريم له نعم الكريم كريم الأصل نعطاءه هذه عندما فلوان بما هذا تالي وتالي ميمية كده حاج مالك حمزية بي صنع الميمية نماني بيت ببو موح كتالي وخليفة الجوغي مي حمزية متفج محمد buntu par buntu buntu par buntu limi ni yamel baga sax ci bayanu khulafa al arba'a bang fanan wa haydarun ibn ammin lil kafil kafa mawlahu mawlahu min mawlahu iwa o dumal karim lahu isman lil karim lahu ni'mal karim karim al asl mi'ta o ashhadu an la ilaha illa allah ha أشهد أن محمد رسول الله. قالوا له بقى المنطقة فات. واو إن الله وملائكته يصلون على النبي. من ملائكة يب. إن الله وملائكته يب يصلون على النبي. إن الله وملائكته يصلون على النبي. إن الله وملائكته يصلون على النبي. إن الله وملائكته كاتب فتح. يصلون على النبي ان الله يصلي وملائكته تدبوا تدا يصلون على النبي مدام ما غير تقواي مدام ان الله يصلي وملائكته يصلون بلا نير بلا نير الله حق وملائكته يصلون على النبي ماذا سوف فاسوا دام لي كوكو مومم بسم الله محمد كانت قلت لي يلا leug bu lekke alom lu gëna me toyan dudd gi buñ ko ñame haaji malika taha da ko bi ala gi may gëna fa lay mo tuyek ci ha khalifa du ko diri bu mu tolni ha te ko ñu loxal bay bu tebbi bi haaji abdani yal nga gis nek ci loxal dudd gi ñepp ñew tok muhammad ak haaji malika cheikh ak gorgeek bayamat bayi ni yep di gado yeen xamni ndig ci limi len bayiwo dana sant yalla dana dama wax ni ay gatt ko jëm ci waawal lay wuti ci waawal damay magal ci tax ni yu bindu ba ci may muhammad ana minallahi wal mu'minuna minni ma yalla yeen ñep yeen ak mala ci digal kan sama seri كانت أبو محمد ومن محبتي غسر سدتي والذب عن شريعتي والاقتداء في سيرتي الله جمالك وخدف ومني ومن محبتي صف محمد محمد نانا لي صف محمد غسر سنتي جمل سنة والذب شريعتي باك شريعات والاقتداء في سيرتي ويجيكم ليب مورا ليب فتبارك الله ما تحبت بخلنا نيب نيب عندي بيو لي بنو من انفسين فو خامني كين كونك ولا غاني جوب ييب خامن محمد خامن يرمي ييغ نكو داوجي ييغ نكو نين ني ييغ نانيكو ديفاندي كو ري ييب خامن محمد خامن داخ ييب مبغنا ييبام لول لا مودو نيلا وام ثم شهر ثم ثم يوم يا وعام ثم سال ثم يوم موضع وعام ثم سال واجيا أساتي مداخل واجيا سرور في سرور في واجيا وعيد دون حياته واجيا ومولد واجيا ففي تحسين الجو يا وعام ثم سال ثم يوم حتى في الأذاكر للقرآن سرور في سرور في سرور وعيد دون آيات القرآن واو تمام وعام ثم شهر ثم يوم أتى فيه الهدى حرد القرون سرور في سرور في سرور وعيد بين آيات القرآن وعام أت بدل موضوع مصدر ثم شهر تطوير ما أتفتح ثم يوم تطوير ما أتفتح أتى ببكنا بجملة بجملة حال أتى ببكنا في شعبنا في شعبنا في شبس ما كدك خلنا نخرج سانك سانكي ما بدلت أبنا ما يروى ما كسبا ما سرور في سرور في سرور أبنا بقلا yere begla kesna begla muy laful wa nashrun murattabun am surun sharun surun yawmun surun muy laful wa nashrun murattabun wa kalafur wa nashrun mujahhasun yaw wa aydun muy ayd do xamni do na ayatul ulama ala jibal ñene bo len fetti ci du muhammad de le reey ci fetti